الجن. الجن أنواع، لكن من أكتر أنواع الجن اللي بيتعرض ليها الإنسان هو الجن العاشق. يا ما سمعنا قصص وحكايات وروايات عن جن عاشق لبس فلانة أو جنية عاشقة لبست فلان. وتصحيحا لمعلومة بسيطة، الجن لا يعشق جمال الشخص، بمعنى أنه مش شرط تكون البنت من وجهة نظرك أنت الجميلة، لأن الجمال نسبي في الأول في الآخر. الجن ميوله تختلف عن ميولك وعن ميولي. قد يعشق الجن صفات معينة لأن مقاييس الجمال زي ما بنقول عنده غير عندنا تماما، والدليل أنه بيفضل ملازم الشخص ده حتى بعد لما بيكبر وبيفقد كل ملامح جماله. حالات الجن العاشق من أصعب الحالات، والشفاء منها بيكون صعب جدا جدا، وعايز تمكن وعايز خبرة، ويكون الشخص المعالج ملم جدا بطرق العلاج. أنا بقول صعب لكن ما بقولش مستحيل. النهاردة في تجارب حقيقية 36 هنروح مع بعض في رحلة من تجارب ومواقف حدثت بالفعل، مواقف متنوعة ما بين الجن والمس والسحر واللعنات القديمة، من الانتقام والموت والغضب والكراهية. رحلة من الرعب. تجربتنا الأولى لأسامة. أسامة بيقول: أنا من أحد قرى محافظة كفر الشيخ، وأنا في نهاية سنة تلت إعدادي كنت بخرج مع صحابي ونروح في وسط الأراضي الزراعية نسهر ونتمشى بالليل، وأوقات كتير كنا بنتأخر. وقتها كنت بشوف مع ضوء القمر أو النار اللي بنولعها وإحنا بنعمل شاي، كنت بشوف خيالات بتتحرك، خيالات حيوانات، قطط، كلاب، أشخاص، بس كنت بقول لنفسي ده مش حقيقة يعني، وخصوصا وإن أصحابي ما شافوش حاجة. لكن مرة بعد مرة لقيت إن في رجل بيقف بعيد ويفضل باصص علينا كأنه بيراقبنا، أو كأنه بيراقبني أنا تحديدا. كنت بشوف جسمه، لكن كنت لما أتكلم عنه وأقول لصحابي في واحد واقف هناك كانوا بيضحكوا ويقولوا بطل الكلام الخايب بتاعك ده، شمعنا أنت الوحيد اللي شايفه، مفيش حاجة. أقسم بالله، أقسم بالله كنت ببقى شايف واحد واقف. وأخيرا واحد من صحابي صدقني، أو يعني عمل أنه صدقني، فأخدته معايا ورحنا نشوف في حد ولا لأ. لما وصلنا للمكان اللي أنا كنت شايف الراجل واقف فيه ما كانش في حد موجود، اختفى. لكن لقينا على الأرض زي تراب أسود ناعم، لونه مختلف عن باقي تراب الأرض أو أغمق. نفس اليوم لما رجعت ودخلت أوضتي نمت، حلمت أن أنا في مكان مظلم وفي ناس كتير سمع صوتهم لكني مش شايفهم، عمالين يتكلموا بصوت واطي وبينادوا عليا. وطول ما هما بينادوا كنت سامع صوت قطط كتيرة عمالة تصرخ، وفي نفس الوقت بحاول أتحرك من مكاني واخرج من الأوضة الضلمة دي لكني مش عارف. فجأة حسيت بضربة موجعة في نص ظهري بالظبط. وقتها صحيت من النوم لقيت أخويا الصغير واقف قصادي ووشه مفزوع. قمت من مكاني وما كنتش عارف أخد نفسي كويس، كنت عرقان جدا جدا، مع أننا كنا في عز الشتاء على فكرة. لقيت أخويا بيقول لي: أسامة أنت كويس؟ آه أنا كويس، خير، في حاجة؟ أصلاً صحيت لقيتك بتترعش جامد جدا، وكان جسمك عمال يتنفض كمان، وعرقك يعني مغرقك. بصراحة أنا قلت أنت بتموت ولا بيحصل لك حاجة. أنا خفت من كلام أخويا ومعرفتش أكمل نوم غير والقرآن شغال جنب مني. تاني يوم كنت قاعد مع واحد صاحبي وحكيت له اللي حلمت بيه، قال لي ده كابوس. كشفت له ظهري علشان يشوفه وأنا بقول له وده كمان كابوس؟ كان مكان الضربة علامة سرقة زي الدم المكتوم. صاحبي اتصدم وما كانش مصدق وقال لي: عادي، قرحة يعني ولا أي التهاب، عادي كده يعني. مشيت من عنده ورجعت البيت. وأنا مروح كل لما كنت أدخل شارع ألاقي 3 كلاب سود، كنت أسيبهم وأدخل الشارع اللي بعده ألاقيهم موجودين، مش 3 غيرهم، هم نفس 3 كلاب. وعدى ورجعت البيت ونمت وحلمت تاني، بس المرة دي حلمت ان انا نازل من على السلم، وعند اخر درجتين سمعت صوت صرخة عالية جدا. بعدها لقيت نفسي بتكفي بقى على وشي ولسه هلمس الارض كان في هيكل عظمي بيخرج من الارض وكأنه بيخرج مخصوص عشان يستقبلني او يلقفني وانا بقى. حكيت لوالدي، والدي أخذ الموضوع على محمل الجدية وقال لي احنا هنجيب شيخ يقرأ، مش هيضر، هو هيقرأ في البيت. الشيخ جه فعلا، وكان رده بمنتهى البساطة: ما تقلقش يا بي، دول بنقول عليهم صغار الجن، بيلعبوا بقى، بيهزروا معاك، ده طريقة هزارهم. واداني حاجة زي الحجاب وقال لي خليها على طول في جيبك وما يفرقكش خالص. المشكلة ان الكوابيس ما راحتش، الحاجات اللي بشوفها بتتكرر. فضولي قال لي افتح الحجاب شوف فيه ايه. فتحته لقيت فيه تراب، ايوه تراب ناعم جدا وشخبطة بالدم. طلعت لابويا وقلت له: هو ده الشيخ؟ في شيخ بيعمل ده؟ ابويا خاف او اتخض مني، واكتشفنا بعد كده انه لا شيخ ولا بتاع. رحنا لواحد تاني، واسمحوا لي ما اقولش كلمة شيخ لان انا ما بقتش عارف مين شيخ ومين مش شيخ، لان الكلمة نسبية ومطاطة جدا. بعد ما سمع اللي بيحصل سألني شوية اسئلة خاصة باحلامي: بتحلم بواحدة؟ هل الحلم بيتكرر معك؟ بتقرب منك في الحلم؟ هل المخلوقات نفسها اللي بتجيلك في الحلم هي نفسها كل مرة، ولا بيظهروا غيرهم، او هم مرة وغيرهم مرة؟ جاوبته على كل الاسئلة اللي سألها. كان رده: ده يا ابني مس من الشيطان. انا زهقت وما كنتش لم صدق كلامه ولا كلام اللي قبله، وقلت ان هو كبير ونصاب زي اللي قبله. لكن لقيته جايب إناء في مية وأعشاب، وحط عليه مسك، كل ده في حلة، وحطهم على النار تغلي، وطلب مني حاجة غريبة جدا. طلب مني إن أنا أخلع هدومي كلها فيما عدا شورت كنت لابسه، وأبويا يكون موجود. عارفين عمل إيه؟ غسلني، غسلني زي الميتين بالظبط. الأدهى والأمر إن المية اللي شالها من على النار اللي المفروض استعملها، أنا كنت مرعوب جدا من إنها تحرقني وتكويني، لكن شعور المية كان عامل زي المية المتلجة. وبعد ما خلصنا قال لي: اللي أنا عملته ده حماية ليك، حصن، حرز، مش هيظهروا لك تاني، لكن لو ظهروا، ولو ظهرت واحدة تحديدا، لازم ترجع لي، لأن أنت في جنية عاشقة بتسعى وراك بأي طريقة وبتطردك هي وأعوانها. ما حصلش وما تكررش حاجة تاني للأمانة، والموضوع توقف عند كده. هتسألوني ده كان شيخ؟ لا، بصراحة ما كانش شيخ. نروح لتجربة تانية، وتجربتنا التانية خلينا نقراها زي ما هي. مساء الخير، أنا متابع حضرتك والتجارب الحقيقية وبحبها جدا، وبحب الملفات السرية جدا جدا، وملف الماسونية من الملفات اللي أنا تابعتها بشغف. بالمناسبة ملف الماسونية موجود على قناة رعب أحمد يونس على يوتيوب، اكتب رعب أحمد يونس الماسونية هتلاقيه موجود على حلقتين، ولسه الحلقة الثالثة هتنزل خلال الأيام. اكتشفت أن الرسالة مبعوتة على لسان واحد وواحدة، لأن بعد التحية وبعد السلام لقيت بيقول: اسمح لي أنا بقى اللي أحكي، أنا اسمي عبد الله خالد. في بداية التسعينات كنت متغرب مع أهلي في المملكة العربية السعودية. كان في الحي بتاعنا مجموعة شباب في نفس سني، كنا كلنا متصاحبين على بعض، وبنتجمع تقريبا كل أسبوع يوم الخميس تحديدا نلعب كورة ترفيه يعني. كنا بنلعب في جنينة صغيرة هناك وجنبها عمارة. العمارة ما فيهاش حد، هي لسه ما تسكنتش، كانت أشبه بفيلا بس ما كانتش متشطبة، كانت لسه طوب متحوطة بسور بس ملوش باب. لاحظت أن على طول كان في قطط حوالين العمارة، مش ملاحظة مهمة يعني، بس كانت لافتة للنظر، حاجة عابرة يعني. والشبابيك دايما مظلمة بطريقة غريبة، حتى في عز النهار ما تقدرش تشوف حاجة جوه الفيلا غير السواد، ده برضو أعتقد أن ده شيء طبيعي. واحد صاحبي سعودي بقول له: هو ليه ما حدش بيسكن المكان ده؟ قال لي: العمارة دي مسكونة وبقالها 5 سنين ما حدش بيدخلها. طبعا ما صدقتش كلامه، وافتكرته يا بيهزر يا بيحاول يخوفني، ففضلت يعني مركز مع العمارة. يوم والتاني، وفي مرة كنا رايحين نلعب كورة كالعادة، بس المرة دي كانت عمدان النور اللي في الجنينة مطفية ومفيش غير نور الشارع اللي بين الجنينة والعمارة، هو بس اللي منور. وبما ان الشارع ده كان نادر محد بيعدي فيه، فقررنا نلعب فيه بدلا من الجنينة. كنا عاملين طبعا نهزر ونضحك على اللي بيتقال عن العمارة، وفتحنا الموضوع وانا كنت شغوف جدا بالكلام عنها، لحد ما واحنا بنلعب الكرة راحت ناحية فتحة باب سور العمارة اللي هو مش موجود. فضلنا نتبادل الادوار ومين هيروح ومين الجبان ومين مش عارف ايه، لحد ما واحد مننا راح. اول ما قرب من السور سمعناه بيقول انا مش عارف اتحرك، انا رجلي ثابته في الارض مش قادر اتحرك. كلنا ضحكنا وتريقنا، ولما بصيت لوشه كان بيبتسم ابتسامه مهزوزه وباهته، مش ابتسامه واحد بالمصري كده بيشتغلنا. رحت انا اجيب الكرة بنفسي، واول ما قربت منه حسيت كأن حد مسك رجلي وثبتها في الارض. انا حاولت اقتنع نفسي ان دي تهيؤات، وبصيت له قال لي حسيت باللي مسك رجلك وتقلها في الارض، حسيت زي ما انا حسيت. لا ما حسيتش بحاجة، ادي رجلي هي بتتحرك. قومت وحركت رجلي ورحت للكورة وجبتها، وكملنا لعبة طبيعية جدا. حوالي الساعة 12 بالليل كنا خلصنا لعب، وقعدنا نحكي مع بعض لحد ما جات لي فكرة مجنونة. أيوة مجنونة، وقلت لهم ما تيجوا ندخل العمارة. افتكروني بهزر، وفضلت نص ساعة بقنع فيهم ندخلها وكله رافض، بس بالإقناع وبروح المغامرة اتنين وافقوا. أخدنا كشاف كان مع واحد صاحبنا ودخلنا التلاتة. أيوة إحنا كنا التلاتة اللي وافقوا معايا اتنين زي ما قلت لكم. دخلنا من فتحة في السور بتاع العمارة. العمارة كانت أو الفيلا عبارة عن تلات أدوار، دور الأرضي مش محسوب يعني تحديدا من التلات أدوار. دخلنا وطلعنا وإحنا واخدنا الحماسة والشجاعة، طلعنا دور وبدأنا نستكشف الأوض. كان فيها خشب متكسر كتير، الخشب ما أقدرش أقول متكسر كتكسير، بس الخشب كان متحول أجزاء منه لبودرة، وكأن في سوس أو حاجة دوبت الخشب. المهم كملنا استكشاف لحد ما وصلنا الأوضة، كان فيها كتل رمل متجمعة تحت الشباك، وسمعنا صوت حاجة زي خبط كأن في حد بيدق شواكيش أو مسامير أو حاجة، لكن تجاهلنا الصوت. المهم وصلنا زي ما بقول لكم لأوضة فيها كتلة رمل متجمعة تحت الشباك. كتلة الرمل كانت عاملة تل صغير في الأوضة، وحواليها خشب برضو متكسر ومتفتفت، وجروف مرمي في الأوضة، وشوية يعني المنظر غريب مش مفهوم، رمل ايه وجروف في الارض وكأن في حد بيحفر. بصراحة خفنا وطلعنا، واحنا خارجين بتلفت ورايا، اقسم بعظمة جلالة الله شفت واحدة ست. ايوة شفت واحدة ست واقفة، كانت شابة لابسة فستان ناصع البياض، كان فيه كذا قطع فيه، شعرها احمر لون الدم وطويل ونازل هادل على كتفها. أنا ما استوعبتش لحظة المنظر، اتخدرت في مكاني اتشليت، وعلى ما أدركت كانوا صحابي مش موجودين. فخرجت بسرعة وحكيت لهم اللي حصل، كله خاف لأن وشي وأنا بحكي كان يخوف، والاثنين اللي كانوا معايا جوا لما أيدوني ببعض الروايات الحاجات اللي شفناها مع بعض فعلا كله كان قلقان، وكله روح بيته. صوت الخبط وصوت التكسير ده فضلت أسمعه لمدة طويلة ومعرفش مصدره إيه برضه. بعد اليوم ده لما كنت ببص على العمارة بالليل كنت بلاقي جسم واقف فوق السطوح ثابت ما بيتحركش، وكأن في شخص فوق سطوح الفيلا أو العمارة دي بيبص عليا. أما في البيت بدأت أشوف كوابيس كلها مخيفة. صوت التكسير بسمعه ليل ونهار، بقى مستفز وسخيف. من بعد 12 بالليل همس، صوت تكسير، حرارة شديدة بتضرب في جسمي كله، ضربات قلبي بتتسارع بشكل غير مبرر. وفي يوم ما كانش جاي لي نوم، كنت قاعد على السرير أقرأ في أحد المجلات اللي عندنا، وأنا بصص في المجلة حسيت، لمحت يعني بطرف عيني حاجة اتحركت بسرعة رهيبة من قدام باب الأوضة. على ما رفعت وشي وبصيت ما شفتش حاجة، استجمعت شجاعتي وقلت يمكن ماما ولا حاجة. طلعت أبص على الطرقة، مفيش حد. شغلت الأذكار، تحديدا أذكار الصباح والمعوذتين، ومع بداية الصباح ماما كانت جت علشان تصحي أخويا، فسألتها بمنتهى البراءة يعني، ماما هو أنت صحيتي بالليل عديتي من هنا أو حاجة؟ قالت لي لا يا ابني أنا تعبانة وما تحركتش أصلا. فضلت فترة طويلة الأشكال دي والخيالات دي بشوفها، الأصوات بسمعها، الخوف مسيطر عليا. وتقال لي إن ده هوام الجن، وإن أنا اقتحمت منزل ما يخصنيش إن أنا اقتحمه. لكن لحد دلوقتي أنا ما عنديش تفسير لا للجعوف ولا للخشب المتفتفت والبودرة ولا للمكان كله. أقول لكم شكل الرمل والحاجات دي كان بيوحي بإيه؟ بيوحي إن كان في حد حفر حفرة وحط حاجة دفنها، وده الرمل اللي كان بره. أنا ما عنديش ما يثبت ده، لكن هل أنا ممكن أعيد التجربة دي في يوم من الأيام؟ الله أعلم. ومن تجربة لتجربة، صديقة بتقول هبدأ معاكم من البداية. احنا كنا عايشين في بلد عربي بحكم شغل بابا، رجعنا مصر بعد كام سنة ورحنا بيتنا القديم اللي كان مقفول طول الفترة دي. هو كان بيت واسع من دورين في منطقة هادية. من أول لما رجعنا البيت ونظفناه وبدأت أشوف بالليل حاجات صغيرة شبه الـ الـ الـ الـ الـ الأطفال الصغيرين أو ممكن قصار القامة، ظهرهم كان محني نوعا ما. أوقات كنت بسمع صوت السجاد بيتسحب، ولما أروح أشوف ما لقيش حاجة. كنت بسمع صوت حاجة كأنها حجر بيتجر فوق السطوح، لدرجة أن البيت كله كان بيصحى وكله كان بيسمع على فكرة، ونطلع نشوف في إيه ما نلاقيش حاجة. وده كان يوميا قبل أذان الفجر على فكرة. وفي يوم رجعت من المدرسة وكنت تعبانة ودخلت على أوضتي على طول ونمت، سمعت صوت أختي جنب ودني وبتنادي باسمي وبتنادي وبزعيق. اتخضيت وصحيت مفزوعة، صحيت ما لقيتهاش ولا شفت أي حاجة، بس حسيت ان جسمي متكتف تكتيفة مؤلمة مش قادرة اتحرك، وحسيت ان في ايدين قبض على كفوف رجلي من تحت. ايوة، حاسة بالاصابع اللي ضغط على رجلي ومش شايفة حاجة. فضلت احاول انادي على اي حد، صوتي ما بيطلعش. لوهلة قلت لنفسي هو ده الموت، لازم انطق الشهادة. علشان بس اقدر انطق الشهادة كنت بعاني معاناة رهيبة جدا، لحد ما نطقت. بعدها بدأت اقرأ قرآن وبدأ جسمي يفك شوية شوية. رجلي الجزء اللي كان متكتف لما بصيت عليه كان في اثار زي ما يكون الدم اتحبس في مكان الضغط باين. رقبتي كانت بتوجعني، كتافي بتوجعني، بقيت مش عارفه ده ايه. فضلت فتره ما نمشي غير لما شغل القران. وفي يوم حلمت ان انا بلعب مع قطه على السلم، والقطه خربشتني بدون اي ضرر مني ليها. لما صحيت من النوم، مش هقول لكم بقى لقيت اثر الخربشه والكلام ده، لا، المكان اللي كانت القطه مخربشاني منه كان بيألمني جدا. اتقال لما والدي سأل ان الحالة اللي انا تعرضت ليها دي بتسمى الجاثوم، وانت اتكلمت عنها يا يونس كتير جدا، وفعلا انا امنت فعلا بوجود ما يسمى بالجاثوم. فضلت فترة اصحى من النوم في عز الشتاء، المخدة غرقانة مية من كتر العرق اللي بينزل مني. الموضوع أخد وقت وراح لحاله. هنروح لتجربة جديدة، لكن لو ما سمعتش القصص الرعب الحصرية اللي حكيناها في فترة توقف كلام معلمين، هي موجودة على يوتيوب على قناة أحمد يونس على اليوتيوب. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS. عندك ملفات سرية الماسونية 1، ملفات سرية الماسونية 2، رعب أحمد يونس العرض الملعون الجزء الأول، وفي العرض الملعون الجزء الثاني. في كمان المستبصر 1 والمستبصر 2، في كمان 5 أجزاء لنادر فودة بعنوان نادر فودة نقطة الصفر 1 2 3 4 5، نادر فودة نقطة الصفر 5 حلقات بيكملوا بعض. وفي كمان برضو من القصص الرعب الحصرية اللي موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب اللي حكيناها في فترة توقف كلام معلمين، في نادر فودة خبايا كساب 1، نادر فودة بنات خبايا كساب 2. عندك تجارب رعب حقيقية حصرية 1 و2 و3 و4 و5، 5 حلقات تجارب رعب واسمها تجارب رعب حقيقية حصرية، وموجودة برضو على قناة أحمد يونس على يوتيوب. عندك قصة اسمها أبناء أشيب، أبشع مكان حقيقي تجتمع فيه الشياطين، وده رعب حقيقي. عندك حاجة كمان اسمها العجوز والقربان، عندك كمان ابن إبليس، وعندك كمان مسخ جلماش، عندك حاجة اسمها تسجيل صوتي حقيقي بشع من جلسة تسخير الجن. هتلاقي كمان على قناة رعب أحمد يونس الفيديو اسمه ماذا تعرف عن ظاهرة استنزال الجن، رعب كمان اسمه الجذب الشيطاني وشمس المعارف، عندك رعب كمان اسمه الاستحضار المميت، وفي رعب جارية السعير، ورعب نداهة المقابر، ورعب الشيخة بلاد، ورعب أم الشياطين، ورعب لعنة الفراعنة كما لم تسمعها من قبل، ورعب السحر الأبيض، ورعب الروح الملعونة، ورعب الرحلة الملعونة، ورعب الليلة الأكثر فزعا في القصر الغامض، ورعب عش الشيطان، وحاجات تانية كتير هتلاقيها فقط وحصريا على قناة رعب أحمد يونس على يوتيوب. خالد بيقول: في يوم من الأيام وبدون مقدمات، أختي فاطمة تعبت وظهر في جسمها بقع زرقاء وحمراء وما بقتش راضية تاكل، وحالتها بقت غريبة جدا. أخدناها لدكتور مشهور، وبعد الكشف والتحليل قال إن دي حالة نفسية، وكتب لها على أدوية ومهدئات، وطلب منها إنها ما تتعرضش لأي ضغوط، ونبه علينا برضو بالموضوع ده. عملنا اللي قال عليه، بس برغم كده الحالة استمرت في التدهور، بالرغم إننا كنا ماشيين حسب كلام الدكتور وملتزمين جدا بالعلاج. قبل مرض أختي أنا حلمت حلم غريب، حلمت ان راجل عجوز جاي وبيقرب مني ولابس جلابيه ودقنه طويله بس دقنه سودة سواد حالك، وقال لي اختك هتتعب هتلفوا بيها ومش هتلاقوا لها علاج. افتكرت الحلم ده جدا بعد مرض اختي، وقتها افتكرت انه مجرد كابوس او اضغاث احلام ومش شرط يعني حاجه اتكلم فيها. بعد مده اللي حصل ان الراجل ده جالي في حلم تاني وقال لي صدقتيني لما قلت لك ان اختك هتتعب ومش هتلاقي لها علاج؟ ومشي برضو واختفى وانا مش فاهم هو عايز ايه. بمرور الوقت اختي بدات تقوم وخرجت من المستشفى، وامي بدات تشغل القران في البيت والرقيه الشرعيه، بس في نفس الوقت انا بقى بدات حالتي تتغير وحسيت ان في حاجه غلط بتحصل لي. بقيت طول الوقت احس ان انا مخنوق، واحيانا احس ان في حاجه طبقه على نفسي وابقى عايز اكسر اي حاجه في طريقي. في يوم كنت متضايق جدا وحاسس بالم في كل حته في جسمي، وحسيت ان انا محتاج اروح المقابر. معرفش ايه الرغبة اللي جات لي دي. اخدت بعضي ورحت فعلا. كانت الساعة 8 بالليل ولقيتني بتمشى بين القبور ومحدش يستغرب، لاني حسيت براحة غريبة جدا وانا بتمشى بين المقابر بالليل. في الوقت ده كان بيظهر في البيت في الأيام دي، سامحوني في الكلمة، صراصير أحجامها كبيرة وكانت بتطير وما نعرفش مصدرها، وحاولوا في البيت يعالجوها يعني ويتخلصوا منها بأي طريقة ويعالجوا الظاهرة السيئة دي جدا، لكن مش عارفين. في يوم لقيت أمي مرعوبة جدا وسمعتها بتحكي لبابا إنها شافت حلم وحش قوي أو كابوس. شافت نفسها نايمة ونايم جنبها جثتين، جسة على يمينها وجسة على شمالها، جسة بكفن أبيض والتانية بكفن أسود. والدتي بتشيل الكفن من على وش كل جسة، لقيتني أنا وأختي اللي متكفنين ونايمين حواليها على السرير. بابا لما سمع الكلام ده كلم واحد زميل لي فقال له أنا هبعت لك حد بيفهم في الحاجات دي، راجل واصل ومخاوي. المخاوي ده جه وبدأ يسألني ويتكلم معايا ويتكلم مع أختي. طول ما هو بيتكلم أنا كنت حاسس بشلل في دراعي وصداع رهيب وكتافي تقيلة وحاسس إن روحي بتتسحب مني. الراجل قال أنت معمول لك سحر سفلي بالمرض أنت وأختك، والعياذ بالله ممكن يتسبب في الآخر في الموت لأنه جاي من حسد، والحسد أدخل الجمل القدر وأدخل الرجل القبر، والعمل مدفون في المنطقة اللي انت بترتاح قوي وانت بتروحها، المقابر. فضل يتكلم وفضل يبخر البيت وقال انا عملت صلح بينكم وبين الجن الموكل بأذيتكم، وقعد في الأرض وفضل يتكلم وانا ببصله لاني عايز اشوف هيعمل ايه. أقسم بجلال الله إن وقع قدامه لفة ورق من السقف. أخدها وقال خلاص كده اللي كان مدفون في المقابر جه، وأخد الفلوس ومشي. هل إحنا خفينا؟ لا، إحنا حالتنا بقت أسوأ. احنا جالنا انهيار عصبي، البيت بقى في غم، بقينا على طول في أسوأ حالتنا. واللي عرفناه ان مجي الراجل ده عمل هيجان للجن الموجود حوالينا. وبدأنا نمشي في سكة الأطباء النفسيين والعلاج عند المعالجين اللي بجد اللي بيتقوا ربنا في العلاج. ادعوا لنا ان احنا نتحسن وربنا يصرف عنا الاذى اللي احنا فيه. من تجربة لتجربة تانية، وتجربتنا صديقة بتحكي وبتقول طول عمري بحب أقرأ في أمور الجن زي كل اللي بيسمعوه كيونس على فكرة، ودايما شايفة نفسي أقوى من الجن والعفاريت والكلام ده، واثقة جدا في ده. معرفش الإحساس ده جاي لي منين وبيوديني لفين. من وقت ده ظهر عليا علامات وقالوا لي إن دي علامات الجن العاشق. ما عدا شوية حاجات يعني تتعدى على الأصابع الإيد. البداية كانت في يوم كنت نازل اشتري حاجة بعد الظهر بشوية، وأنا نازل لقيت طفل واقف على السلم، عمره كان حوالي 6 سنين، ما عرفوش، كان واقف يبص لي بكل براءة. البيت ملك وما فيش حد غريب بيدخله أصلا، طفل إيه اللي جاي يقف على السلم؟ وابن مين وتابع مين؟ أنا ما عرفوش. نزلت وعديت من قدامه وهو ولا بيتكلم ولا بيتحرك، ومش عارفة ليه ما سألتوش أنت مين وواقف هنا ليه. حاجة جوايا قالت لي اسكتي. بعد ما نزلت كام سلمة بدأت أسأل وأنا إزاي عملت ده. كنت نزلت الحقيقة لحد الشارع، رجعت تاني، طلعت مالوش أثر. فكرت أنه ممكن يكون طلع فوق، طلعت لحد ما وصلت لسطوح البيت وبرضو مفيش أثر نهائي. الأيام اللي بعد كده ما كنتش أقدر أنام أو أغمض عناية إلا على جنب الشمال تحديدا. لو نمت على جنب اليمين قلبي بيفضل يدق واسمع دوشة وضرب وصراخ مرعب في وداني. مجرد ما نام على جنب الشمال استكانة وهدوء تام. وبعد ما بستسلم وبدخل في النوم معرفش ده بيبقى حلم ولا حالة بين النوم والحلم أو النوم والصحيان، بحس بهزة في السرير وكأن في حد بينام ورايا. في مرة صحيت وتلفت ورايا، ما كانش في حد، بس كان على المخدة في شعر، شعره قصير جدا، لونه أحمر ناري. أوقات كنت بسمع خطوات وأنا قاعدة في الأوضة وكله نايم، والخطوات دي بره في الطرقة. في مرة كنت في الأوضة بقرأ في كتاب وحسيت بذبذبات واهتزاز في الدولاب، كأن في عارف عربية ماشية في الشارع وعاملة الاهتزازات دي، لكن الموضوع طول. ده كده العربية جاية عندي الأوضة ولا إيه؟ وسكت لوحده. صاحبتي اللي كنت بحكي لها دايما عن كل حاجة جابت لي حجاب وقالت لي البسي قبل ما تنامي. لبست الحجاب وفعلا نمت. لما صحيت لقيت الحجاب السلسلة بتاعته مقطوعة من على رقبتي والسلسلة جنبي على المخدة، أما الحجاب نفسه فما كانش موجود. اتصلت بيها وسألتها هو الحجاب ده فيه ايه؟ قالت لي هو فيه حاجة زي طلسم او حرز حماية. تعرف انا اكتر حاجة بتتعبني في الموضوع ده لحد دلوقتي ايه؟ صوت بيناديني باسمي، وصوت طفل بيناديني برضو باسمي. قبل ما بعت لك الرسالة دي بأيام كنت في أوضتي مقر الرعب بتاعي كالعادة، حسيت برعشة اللي بتيجي فجأة في الجسم كله، أكيد بتجيلنا كلنا، لكن مع الرعشة دي حسيت بإيدين بتمسكني من كتافي وبتضغط على كتافي جدا. فضلت أصرخ ولحد دلوقتي وأنا ببعت لك أنا معرفش علاجي إيه. لو حد فيكم عنده علاج ليا يقول لي عليه. لو عايز تشاركنا في تجارب حقيقية وتبعتها نقراها في تجارب حقيقية 37 في الحلقات اللي جاية، هتدخل على صفحة أحمد يونس على فيسبوك، الصفحة موثقة وفيها 1,900,000 وتقترب من 2 مليون، وهتبعت لنا التجربة اللي مريت بيها. أو لو عاوز كمان تكتب قصة رعب أو عندك قصة رعب من تأليفك بالكامل برضو تدخل على نفس الصفحة تعمل لها لايك للبيج أحمد يونس، وما تنساش إنها تلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء وهتبعت لنا القصة اللي من تأليفك، أو تدخل على جروب عيلة أحمد يونس وتشاركنا بتجربتك. الجروب فيه فوق 132 ألف مشترك. اللي بعدت التجربة دي اسمها كوكي، كوكي محمد. كوكي بتقول اللي حصل ده حصل من فترة طويلة، سنة 2007 في أواخر شهر 10. المكان مرسى مطروح. مرسى مطروح للي بيروحها من أجمل وأحلى المصايف المصرية حقيقي. شقة جميلة بتعتبر يعني من أجمل الشقق اللي ممكن حد يروح فعلا يسكن فيها في مصيف مرسى مطروح. شهر 10 في 2007 ما تقدرش تقول انه صيف قوي. السفر كان ضروري على فكرة لأسباب شخصية. الشقة برغم كل مواصفاتها الحلوة إلا انها مقبضة، مقبضة قوي. اول ليلة فيها بدأت الأحداث الغريبة. كل واحد فينا اختار الأوضة اللي عجباه، وكل الأوض فيها بالسريرين. حظي أنا وقعني في أوضة فيها بلكونة وسرير واحد بتطل على شارع جانبي وفي وشي عمارة فاضية، والشارع الرئيسي شارع مشهور جدا جدا جدا، للي بيروح مرسى مطروح عارف أنه أشهر شارع هناك، أكيد عارفين. بداية الأحداث كانت الساعة 2 بالليل، الكل نايم وأنا عندي أرق ومش عارف أنام لوحدي في المكان. سمعت صوت جاي من تحت السرير كأن في حاجة بتزحف تحت السرير. أنا كل اللي كان في بالي الرعب الرهيب اللي ضرب في جسمي كله إن في حيوان تحت السرير، في حاجة زاحفة تحت السرير، والعياذ بالله تعبان أو أي حاجة. لكن بدأت أحس بتكتيفة، بخنقة، بصداع، بحرارة في دماغي. الحمد لله صوتي كمان ما راحش، فناديت على أختي بصوت بيترعش من الخوف على أساس أنها ممكن تسمعني من بره وتيجي. مع صوتي اللي خرج صوت الزحف وقف. دلدلت جسمي كده وبصيت تحت السرير، ما لقيتش حاجة. أيوه ما لقيتش حاجة. خرجت من الأوضة، حملت على نفسي وخرجت، وطلعت بره لقيت بابا قاعد في البلكونة اللي بتطل على البحر وسرحان. قلت أقعد معاه شوية أحسن من النوم. لسه جاي أقعد معاه سمعت باب الحمام بيتفتح، فقلت دي ماما كمان صحيت، أروح أقول لها تيجي تقعد معايا. رحت للحمام، لقيت اللي داخل الحمام أو اللي لسه بيدخل يعني بابا. وقفت أبصله وأنا مبرقة على الآخر. وهو نفسه اتخض من وقفتي. قال لي أنا هتوضى وهطلع نقعد مع بعض لو سهرانة. صلى وقعد معايا وطلعنا قعدنا في البلكونة اللي شفت فيها شبيههم شوية. ما حكيتش حاجة بصراحة، لكن اللي حصل ان بابا اول جملة قالها لي قال لي معرفش انا قلقت وقمت اقوم اصلي ركعتين لان الشقة دي غريبة ومش مريحة، انا مش مستريح. عدى اليوم ده ونزلنا اتفسحنا بقى في اليوم التالي في مطروح، رحنا أماكن كتير مشهورة هناك. وعدى 3 أيام ومفيش إلا حاجات بسيطة الحقيقة بتحصل على الساعة 2 وتختفي قبل الفجر. أصوات، صوت الزحف تاني، ظلال لحاجات مش موجودة. أنا كنت بشغل قرآن في السماعات لما يحصل أي ظاهرة من دول في السماعات اللي هي الهيدفونز على وداني، وعلي الصوت على الآخر علشان لا أشوف ولا أسمع أي حاجة وأغمض عينيا. في يوم كان اليوم الرابع تقريبا، كان يوم كله سهران، وعلى الساعة 2 بالليل النور اتطفى. كان في شمع موجود في الشقة بحكم انها شقة مصيف يعني فيها كل الاحتياطات يعني، وقعدنا في الصالة وكملنا كلام. واحنا بنتكلم سمعنا صوت حد بيمشي بأبقاب، وصوت خطوات الأبقاب على الأرض هي صوت أشبه بالطرقعة. سكتنا. بالمناسبة احنا ما كانش فوقينا اي حد ساكن، يعني الصوت ده مصدره من الشقة اللي احنا فيها. احنا حرفيا اترعبنا. اما بابا قال اسكتوا اسكتوا اما نشوف في ايه. ابويا كان قارئ ما شاء الله يعني، ولازال صوته جميل جدا للقرآن الكريم، فبدأ يقرأ القرآن. اللي حصل إن مع صوت قراءة أبويا للقرآن بدأ صوت طرقعة الأبقاب في الأرض يبقى عبارة عن خبطات عنيفة جدا ومتتالية، وكأن في حد بيعبر عن غضبه من سماعه للقرآن. احنا كنا حرفيا متكتفين ومكلبشين في بعضنا لحد ما النور رجع والصوت اختفى. ومع صباح اليوم التالي كنا سايبين الشقة وراجعين. عامر بعت لنا تجربته وبيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدتي وخالة والدتي كانوا ساكنين خلال أربعينيات القرن الماضي في منطقة باب البحر في القاهرة، ودي منطقة قديمة جدا للي معرفهاش في القاهرة، وكان موجود هناك حمام بلدي مواجه للبيت اللي هم ساكنين فيه. حصل في الحمام ده موقفين. الموقف الأول، وده حسب كلام الناس بتوع زمان، إن الحمام مسكون بعيلة من الجن، وكان الجن الكبير بتاعهم اسمه مورجان، وكل اللي شافه قال انه اسود البشرة ضخم البنيان، وكان الحمام بيتم غلقه دوما بعد صلاة العشاء. وفي ليلة باردة مر مجند بالجيش غريب قدام الحمام في وقت متأخر ولقاه مفتوح، وقاعد قدامه راجل عجوز ملتحي ودقنه طويلة. المجند ألقى السلام على الراجل العجوز وهو داخل الحمام عشان يغتسل، لان الموضوع ده كان زمان عادي. الراجل مردش عليه وشاور له عادي ادخل، ودخل. ولما خرج ملقاش الراجل قاعد، ولما وقف في الشارع بيدور على حد علشان يدفع الفلوس أو يحاسب، حد من ولاد الحلال قال له: الحمام ما بيكونش مفتوح دلوقتي. مفتوح إزاي؟ بيقول إنه تلفت ولقى الحمام مقفول. الرجل الطيب اللي قبله ده واللي قال له، قال له: لأ، على فكرة اللي دخلك هو كبير الجن اللي موجود هنا، توكل على الله وما تجيش الحمام ده أصلا بالليل متأخر كده. الموقف الثاني، واحدة ست من الحي دخلت حمام الستات قبل ما يتقفل وطلبت انها يعني تستحمى، لكن حذرتها الست المشرفة على المكان وقالت لها الوقت اتأخر. قالت لها: بسرعة بسرعة بسرعة مش هقعد كتير. وبالفعل دخلت الجزء المسمى بالمغطس، والمغطس عبارة عن حوض من المية السخنة مليان بالبخار، وفي باب حديد متصل بحمام الرجال اللي كان مغلق في الوقت ده. فجأة والست موجودة بصت على الباب المقفول، وفوجئت ان قدام الباب المقفول واقف راجل اسود ضخم الجثة، عينيه واسعة جدا جدا وبيبصلها بغضب شديد. صرخت، اصيبت بحالة من الهلع، وخرجت للأسف تجري او تزحف على ايديها ورجليها عارية. جت المشرفة على الحمام وسطرتها وشالتها من على الأرض وقالت لها أنا حذرتك وانت ما سمعتيش النصيحة. ياما بنسمع أصوات للعيلة اللي جوه. اللي اتقال ان في عيلة فعلا جوه مكونة من اب كبير وجد واطفال وستات ورجالة، وكبير عيلة هذا الحمام القديم اسمه الكبير مرجان. على فكرة الحمام ده موجود لسه في منطقة باب البحر لكنه اغلق بعد كده لأسباب تانية مختلفة. صديقة لينا في تجاربنا الحقيقية بتقول، وبفكركم دايما تجارب حقيقية أهم ما يميزها إن العهدة على الراوي، إحنا ما بنغيرش فيها غير بس الصياغة الإذاعية مش أكتر، لكن في ناس ما بتبقاش عارفة تعبر بالأسلوب فإحنا بس بنعيد الصياغة. أنا عندي 25 سنة، متجوزة من سنتين، طول عمري في حالي وما بحبش الاختلاط بالناس. من حوالي شهر جالي صداع شديد جدا في راسي وتقل على كتافي وخمول في جسمي كله، وبدأت أعيط بدون سبب وحاسة بحزن واكتئاب بدون أي داعي، وبدأت أعرف من اللي حواليا إن أنا بهلوس وأنا نايمة. كانت أختي قاعدة جنب مني في مرة وجريت بسرعة راحت جابت المصحف وبدأت تقرأ منه على أساس إن أنا ممكن أهدى بعد حالة الاكتئاب والصرخات والعويل اللي جات لي، لكن العكس هو اللي حصل. دخلت في نوبة هستيرية، مش من البكاء، من الضحك الجنوني، وبعدها فقدت الوعي. أختي بعتت جابت أمي، ده اللي عرفته بعد كده، ولما أمي جت وبدأت تحاول تفوق فيا اتكلمت بصوت راجل وقلت زوجتي عشقها لي وحدي. حاولت أمي تتبادل الحوار مع هذا الجن وتطلب منه أنه يسيبني في حالي، وسألوه أنت مين؟ مردش. سكنتها إمتى؟ مردش، ورجع قال أنا موجود من وهي طفلة لما كانت بتقف قدام المراية كتير وتبص على نفسها. لما فقت لقيت أختي وأمي جنب مني بيعيطوا. فضلت مريضة لمدة 3 أيام يعني متواصلة ونايمة في السرير ومش قادرة أتحرك. طول الوقت حاسة بصداع، بحلم بكلاب وقطط سودة عمالة بتطردني، كدمات بتظهر في جسمي بدون سبب، أحلام، كوابيس، بطلها شاب قبيح جدا بيتقرب مني وبيحاول يلمسني، ومرات تانية أحلم إن أنا داخلة أوضتي ألاقي نايم على سريري ومتغطي بنفس البطانية بتاعتي. ومرات تانية أشوفه لابس بيجامات من بتاعت جوزي. أمي قررت أنها تاخدني لواحدة ست تعرفها بترقي. وقالت لي أنا هقولك حاجة ما قلتهاش قبل كده. في مرة كنت داخلة عندك البيت وكنت في المطبخ، وأنا داخلة من الصالة أنا شفت واحد واقف جنبك في المطبخ. رحنا للست اللي بيقولوا عليها بترقي، اكتشفت إنها مغسلة أموات. قرت عليا بعض الآيات من القرآن وجابت بعض المية ورشتها عليا. كنت حاسة بألم شديد جدا وحرارة في ظهري تحديدا وشكشكة كده كأني في دبابيس أو إبر بتتغرس في رقبتي وفي دراعاتي. قالت لي الجن العاشق مش عاوز يخرج ومتمسك بيكي، كأن الموضوع بالنسبة له حياة أو موت، الموضوع محتاج منك عزيمة وصبر يا بنتي علشان يبعد عنك. ودتني حاجة ما بين مية الصدر والزعفران ومية مقري عليها قرآن، ونصحتني أن أنا استحمى بمية بملح لمدة أسبوع، وبدأت رحلة علاجي من الجن العاشق. يوسف بيقول: ساكن في البيت اللي جنب منا عمي سامي، راجل طيب مصاب بمرض السكر، وعلاقتنا ما فيهاش غير كل خير الحقيقة. سافرت لمدة 6 شهور في شغل ورجعت، قابلت عمي سامي في الشارع، لقيته ماشي على عكاز، استغربت، وخصوصا ان قبل سفري يعني ما كانش فيه ما يستدعي هذا العكاز، يعني واضح ان صحته اتدهورت، وعينه اليمين اتطفى نورها كأنه أصبح أعور. سألته: خير يا عم سامي، مالك؟ إيه اللي حصل لك يا راجل يا طيب؟ حكالي وقال لي إنه في يوم حس فجأة بتعب شديد في جسمه بالكامل، لدرجة إنه خلاص حس إنه بيطلع في الروح. بعدها أغمى عليه، مراته جابت الدكتور وكشف عليه وقال لها إنه مات نتيجة إصابته بالسكر. الكارثة، عم سامي اتدفن، وبعد الدفن بكام ساعة صحي من الغيبوبة. بيقول: لما صحيت لقيتني في ضلمة رهيبة، ولقيت قماش مكتف جسمي ولففني كلاته. أنا مش عارف أنا فين ومش فاهم، لكن شوية فهمت يا ابني إن أنا اتدفنت، وكل اللي كان على بالي إن أنا خلاص أنا ميت وكده، ميت وصاحي بقى الصحوة بتاعت الحساب. النفس كان صعب، الرمل اللي حواليا سخن، الضلمة هي اللي محوطان. بعدها سمعت صوت حاجة بتزحف على الرمل، بتزحف، مكنتش عارف حامل ايه، مش عارف اعمل ايه خالص. وحاجة يا ابني هبشتني هبشة جامدة وعضتني في رجل الشمال، حاجة مسكت وكلبشت وعضت، وكان في غرسة سنان. فضلت اصرخ واقول جاي ضر، لكن مفيش حاجة جابت نتيجة. طب وعينك يا عم سامي، ايه اللي عمل فيها كده؟ وانا بيطلعوني يا ابني وبيشدوني وبيطلعوني بالتربة، وعمالين يكبروا ويهللوا ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، لمحت بعيني جوه التربة حاجة صعبة قوي. لمحت ايه يا عم سامي؟ مقدرش يا ابني اقول، مقدرش اقول، بس كل اللي هقوله لك ان العين اللي لمحت بيها الحاجة دي هي اللي نورها اتطفى. طيب يا عم سامي قولي شفت ايه، يعني ما يمكن بيتهيألك. لا يا ابني لا، انا لما حكيت لمراتي، مراتي تعبت وجالها حمى. أنا مش هقدر أحكي لك، أو حتى مش هقدر أقول لك على اللي أنا شفته، لأن محدش يعرفه غيري وغير المسكينة اللي اتأذت بسببي لما حكيت لها عليه. يعني إيه يا عم سامي؟ يعني أنت شفت عفريت مثلا، جن، شفت حاجة يعني من اللي بيقولوا عليه يعني عليها بتطلع في القبر؟ يعني يا ابني مش هقدر أحكي، مقدرش. كل اللي انا اقدر اقوله لك انها حاجه صعبه قوي قوي، وانا من دلوقتي ومن وقت ما خرجت من القبر خايف ارجع القبر حتى لو ميت، لان الحاجه دي ما يقدرش عليها بني ادم، ما يقدرش عليها بني ادم، ما يقدرش عليها بني آدم. قولي حسيت بإيه وانت بتسمع تجارب حقيقية النهاردة؟ هل حسيت بتنميل؟ هل حسيت بهرش خفيف أو حكة بسيطة في أي جزء من جسمك خصوصا الشعر؟ هل حسيت بضيق في التنفس؟ هل حسيت بألم في الظهر؟ هل سمعت صوت مجهول المصدر؟ هل عينيك حصل فيها بربشة لوهلة أو للمحة؟ ارفع ايديك قدامك دلوقتي. أيوة، وانت سمعني، ارفع ايديك الاتنين قدامك دلوقتي قدام عينيك وبص عليهم. هل في رعشة موجودة فيهم؟ ولو رعشة خفيفة حتى، ركز كده، بص على ايديك كويس، بص على صوابعك تحديدا، في رعشة في الاتنين ولا واحدة ولا مفيش رعشة خالص؟ الحقيقة أنا أتمنى أن ما يكونش في رعشة خالص، فعلا أتمنى ده. طب يا يونس، ده معناه إيه؟ ده معناه أن اللي احنا اتكلمنا عليهم النهاردة كانوا موجودين معانا وموجودين معاك أنت تحديدا، وكانوا بيسمعوا معاك. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول دلوقتي: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، مهما كانت ديانتك إيه. قول الذكر ده واستعيذ بالله علشان تقدر تكمل الليلة وتنام. تنام. أمير جلال، أمير جلال بيقول لنا: طبيعة شغلي بتخليني أقعد 3 أسابيع في سكن تبع الشغل وأنزل أسبوع أجازة. تجربتي بدأت بعد رجوعي من الأجازة، رجعت للسكن التابع للشغل. كان في منطقة بعيدة عن المناطق السكنية، هو عبارة عن بيت دورين، الدور الأول مقفول والتاني بنبات فيه أنا وكام شخص. في اليوم ده أنا رجعت بدري، وبما أن معايا نسخة من المفتاح فتحت الباب ودخلت الأوضة اللي بنام فيها. أول لما دخلت لمحت كتاب مرمي في ركن في الأوضة لوحده. مسكت الكتاب وبدأت أقلب فيه. الكتاب بيتكلم عن الجن وأنواعهم وطرق تحضيرهم. قلت جايز حد من صحابي يكون الكتاب ده بتاعه. المهم بدأت أقرأ في الكتاب وأقلب من صفحة للتانية للتالتة. حوالي الساعة 8 بالليل لقيت واحد من اللي معايا في السكن خلص شغل ولقيته جاي يقعد معايا شوية. زميلي شافني بقرا في الكتاب قال لي: هاخده منك يا امير، عايز اقرا فيه شويه بس تخلصه وترجعه لانه اصلا مش بتاعي. والله حاضر حاضر، انا هتصفحه بس بسرعه وارجعه ليك. زميلي اخذ مني الكتاب وقعد في جنب حتى كده وبدا يقلب فيه شويه. مفيش 5 دقائق بصيت عليه لقيته نام والكتاب يعني وقع منه. قمت صحيح، اصحى يا ابني في ايه؟ قام مخضوض كده وقال لي: هو انا نمت ازاي؟ قلت له: عادي يعني، انا كفلت وانت صاحي يعني، ايه المشكله يعني؟ قال لي: انا حاسس بتقل رهيب في جسمي كاني كنت شايل على صدري حاجه تقيله قوي.